ألو. نعم. عليكم السلام. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة الأبراج التي توجد في بعض المجلات؟ حكمها محرم، ولا يحل لأحد أن يعتقدها ولا أن يصدق بها. على من رآها أن يمزقها. أحسن الله إليكم.